والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لكل منا مقياس للتفوق، فمن طابق مقياسه مقياس القرآن الكريم كان هو المتفوق الحقيقي، ومن توهم تفوقا ما أقره القرآن الكريم كان هو الخاسر الحقيقي. فربنا عز وجل يقول: فذرهم دعهم في غمرتهم حتى حين. إنسان غارق في أوهام، غارق في ضلالات، غارق في شهوات، غارق في انحرافات، ذرهم إن لم يستجيبوا لك فذرهم، فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا، معظم الناس إذا آتاه الله المال الوفير والذرية النجيبة ظن أن الله يحبه حبا جما. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لعلهم ليسوا كما يريد الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لكم إنسان في العصر بعد معرفة الله والخوف من الله والحرص على طاعة الله هو التفوق؟ أبدا. القوة والمال والسيطرة والنجاح المادي هو التفوق. فربنا عز وجل يصحح لنا المفاهيم: لا تغتر بهؤلاء الذين أمددناهم بمال وبنين، هذا ليس هو الخير. الخير أن يخاف الإنسان ربه، والخير أن يسارع في الخيرات، والخير أن يعمل الصالحات. لكن الشيء المحسوس هو الطاغي. دائما الآخرة غيب، كلام في القرآن الكريم، أما الشيء الذي أمامك تراه العين، الشهوات المحسوسة، ترى البيت الفاخر، المركبة الفارهة، المال الوفير، الطعام الطيب، المرأة الحسناء، هي كلها محسوسة. أما الآخرة خبر غيب. بالقرآن في آخرة، وفي جنة وفي نار وللأبد، وفي حساب وفي عذاب. فالإنسان عليه أن يجعل مقياس التفوق كما في القرآن الكريم: الخشية والخوف والإيمان الصادق وعدم الإشراك والإخلاص. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف ألا يقبل، مع أن العمل طيب لكن يخاف ألا تكون النية كذلك. فالعمل كما تعلمون لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. لكن هذا الإيمان وهذه الخشية وهذا الإشفاق وعدم الشرك والعمل الصالح والإخلاص، هذا من ضمن طاقة الإنسان، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني الشيء غير الواقعي الإنسان لا يبتغيه. كثير في أخطاء بالسيرة أو بالتاريخ الإسلامي، إنه هذا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، هذا كلام بيأس، مو معقول. إذا الإنسان يوم ما نام بيختل كل كيانه. فإذا كان عطيت إنسان صفة ليست واقعية، معنى أنت عم تأس الناس من دين الله عز وجل. كثير في سحبات بحياة العلماء السابقين، أنا بعتقد ما لا أصل. النبي نام وقام، وصلى وصام وأفطر. فإذا كان سيد خلق ما في إنسان محبته لله بتفوق محبة النبي. أشدكم لله خشية أنا أنام وأقوم. فإذا إنسان بيّن للناس شخص يفعل شيء غير واقعي فالناس ما حيصدقوا، صار الدين شيء خيالي غير واقعي. لكن الأنام نام واستيقظ وعمل وكتاب مال وأنفقه في سبيل الله، فلا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون. الشيء الثاني أنه هذه الحياة ليست مستمرة، إنها منقطعة. الشيء المستمر هو الآخرة، فكل إنسان يعيش لحظته وينسى هذه الحياة الأبدية كمان ضل ضلالا مبينا. والإيمان بالآخرة يعكس المقاييس 180 درجة. إذا آمنت بالآخرة فعلا ترى العطاء هو المكسب، إذا ضعف الإيمان بالآخرة ترى الأخذ هو المكسب. وشتان بين من يرى أن العطاء هو المكسب وهو التفوق وبين من يرى أن الأخذ هو التفوق. النقطة الدقيقة، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذا آمنت بالآخرة لا يمكن أن تعصي الله، أما إن لم تؤمن تنحرف. إذا كان هي الحياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فمعناها القوي بيأخذ الضعيف والغني بيعيش حياة ناعمة على حساب الفقير. أما إذا في إيمان بالآخرة الإنسان يلزم سبيل الاستقامة لا يحيد عنها أبدا. والحمد لله رب العالمين.